بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 52 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قالوا قال أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم ألا على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنها. وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل بالنظم، ونظير ذلك قوله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وقرأ حمزة والكسائي: ربنا بالنصب على النداء أو المدح، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الشركاء، ومنهم من يستمع إليك حين تتلو القرآن. والمراد أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل، وأضرابهم اجتمعوا فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فقالوا للنضر: ما يقول؟ فقال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير، ويقول أساطير الأولين أو أساطير الأولين، مثل ما حدثتكم من القرون الماضية. فقال أبو سفيان: إني لأرى حقا. فقال أبو جهل: كلا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية، جمع كنان، وهو ما يستر الشيء أن يفقهوه، كراهة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، يمنع من استماعه. وقد مر تحقيق ذلك في أول البقرة. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم، حتى إذا جاءوك يجادلونك أي بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم جاءوا يجادلونك، وحتى هي التي تقع بعدها الجمل لعمل لها. والجملة إذا وجوابه وهو يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، فإن فجعل أصدق الحديث خرافات فإن جعل أصدق الأحاديث خرافات الأولين غاية التكذيب، ويجادلونك حال لمجيئهم. ويجوز أن تكون الجارة وإذا جاءوك في موضع الجر ويجادلونك حال، ويقول تفسير الله والأساطير الأباطيل جمع أسطورة أو أسطارة أو أسطار جمع سطر، والأصل السطر بمعنى الخط، وهم ينهون عنه أي ينهون الناس عن القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به. ينهون عن القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وينأون عنه بأنفسهم، أو ينهون عن التعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينأون عنه فلا يؤمنون به كأبي طالب. وإن يهلكون وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون، أن ضرره لا يتعداهم إلى غيرهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار، جوابه محذوف أي ولو تراهم حين يوقفون على النار حتى يعاينوها أو يطلعون عليها أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمرا شنيعا. وقرئ وقفوا على البناء للفاعل من وقف عليها وقوفا، فقالوا يا ليتنا نرد، تمنيا بالرجوع إلى الدنيا ولا نكذب بآيات، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. استئناف كلام منهم على وجه الإثبات كقولهم دعني ولا أعود، أي أنا لا أعود، تتركني أو لم تتركني، أو عطف على نرد أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمنى. وقوله وإنهم لكاذبون راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد، ونصبها حمزة ويعقوب وحفص على الجواب بإضمار أن بعد الواو أو إجراء لها مجرى الفاء، وقرأ ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل الإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني، والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم أو قبائح أعمالهم، فتمنوا ذلك ضجرا لا عزما على أنهم لو ردوا لآمنوا، ولو ردوا إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمعاصي. وإنهم لكاذبون فيما وعدوا من أنفسهم، وقالوا عطف على لعادوا أو على أنهم لكاذبون أو على نهو، أو استئناف بذكر ما قالوه في الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا، الضمير للحياة وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ، وقيل معناه وقفوا على قضاء ربهم أو جزائه أو عرفوه حق التعريف. قال أليس هذا أو عرفوه حق التعريف، قال أليس هذا بالحق؟ كأنه جواب قائل قال ماذا قال ربهم حينئذ. والهمزة للتقريع على التكذيب والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب. قالوا بلى وربنا، إقرار مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفرهم أو ببدله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إذ فاتهم النعيم واستوجبوا العذاب المقيم. ولقاء الله البعث وما يتبعه، حتى إذا جاءتهم الساعة غاية لكذبوا لا لخسران، لأن خسرانهم لا غاية له، بغتة فجأة ونصبها على الحال أو المصدر، فإنها نوع من المجيء. قالوا يا حسرتنا، أي تعالى فهذا أوانك على ما فرطنا قصرنا فيها في الحياة الدنيا، أضمرت وإن لم يجري ذكرها للعلم بها أو في الساعة يعني في شأنها والإيمان بها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم تمثيل لاستحقاقهم آثار الآفات. ألا ساء ما يزرون، بئس شيئا يزرونه وزرهم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، أي وما أعمالها إلا لعب ولهو، تلهي الناس وتشغلهم عما يعقب منفعة دائمة ولذة حقيقية. وهو جواب لقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا وللدار الآخرة خير للذين يتقون، لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها. وقوله للذين يتقون تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب ولهو. وقرأ ابن عامر ولدار الآخرة أفلا يعقلون أي الأمرين خير، وقرأ نافع وابن عامر وحافظ عن عاصم ويعقوب بالتاء أفلا تعقلون، على خطاب مخاطبين به أو تغليب الحاضرين على الغائبين. ثم قال تعالى قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقول. ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات عندما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، عندما قالوا ذلك يحلفون بالله تبارك وتعالى في يوم القيامة أنهم لم يكونوا مشركين حينما أيقنوا أن الخلود لهم في النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ويقول لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، انظر يا محمد، انظر أيها القارئ لكتاب الله عز وجل، انظر أيها المتفكر في أحوال الكافرين عندما يعاين العذاب في يوم القيامة، كيف يكذبون على أنفسهم، كيف ينفون الشرك وحالهم كلها شرك، عاشوا على الشرك وماتوا على الشرك. ولذلك حاسبهم الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا عز وجل قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. إذن إذا قارنا ما بين الآيات، والله أيضا في قراءة ربنا يا ربنا يمدحون الله عز وجل أنهم ما كانوا مشركين، هذا كذب وهذا افتراء وهذا بعد عن الحقيقة. قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، أيضا أين أنتم؟ ألم تكونوا تفترون على الله عز وجل؟ ألم تتخذوا هذه الآلهة التي تزعمونها آلهة من دون الله وكنتم تعبدونها ولم تستجيبوا لرسل الله ولا للكتب التي أنزلها الله ولا لعباد الله الذين يدعون إلى الحق في كل زمان وفي كل مكان؟ ضل عنهم ما كانوا يفترون. قال تعالى أيضا مبينا أن أحوالهم التي كانت في الدنيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرب يعرفون معنى إعجاز القرآن الكريم، فكانوا يتسللون لواذا، وكانوا يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى فاضحا لأمرهم ومنهم من يستمع إليك. لو قلنا إذا من تفيد العموم، لذلك جاءت في مكان آخر يستمعون نفس المعنى تماما، ولكن هنالك في النظم تلوين عجيب جدا في كتاب الله عز وجل، منهم من يستمع إليك. ها هو أبو سفيان، ها هو الوليد بن المغيرة، ها هو النضر، ها هو عتبة، ها هو شيبة، ها هو أبو جهل، أمثالهم اجتمعوا فسمعوا كلام الله عز وجل من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من النضر إلا أن يقول خشية أن يسحروا وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول؟ فقال والذي جعلها بيته، أي والذي جعل الكعبة البيت الحرام، يحلف بالكعبة المشرفة، ما أدري ما يقول، إلا أنه يحرك لسانه ويقول ماذا؟ يقول أساطير الأول، يعني يريد أن يثبت كلامه. معنى ذلك أنه كان يحدث، كان يحدثهم سابقا عن القرون الماضية، فيريد أن يجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ككلام النضر. فقال أبو سفيان ردا عليه إني لأرى حقا، فقال أبو جهل كلا. إذن أنتم، يعني كأنهم قالوا بين بعضهم إننا نفتري على هذا الرجل، وإننا لنكذب عليه، وإننا نسمع القرآن، وإننا مع ذلك نعارض هذا الكتاب. قال تعالى إذن هذا الأمر إذا تحاكموا إلى عقلهم، ولكن الواقع الذي حصل فيهم، قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة. إذا كان هنالك شمس في البلد يذهب الإنسان إلى كن، هذا الكن يستظل به من الشمس، وإذا كان هنالك مطر يذهب إلى كن حتى لا تصيبه المطر. فتصور أن هذا القلب لدى المشركين عليه غطاء، سماه الله عز وجل كنان، كنان مثلا، فكنان وكنان وكنان الذي يستر على القلب جمعه أكنة، فكأن كل واحد منهم غطي قلبه بغطاء حتى لا يدخل الإيمان إليه، وحتى لا يدخل ألا يدخل الهدى إليه. نعم، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني كراهية أن يفقهوا، حتى لأنهم لو فقهوا هذا لآمنوا به. وفي آذانهم وقرا، عندما ترى أن في الآذان وقرا كما قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وفي آذانهم وقرا. إذن هذا الوقر يعني كأنه صب الرصاص عليهم فهم لا يستطيعون أن يستمعوا أو أن يفقهوا كلام الله عز وجل الذي ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أكثر من ذلك، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني لو رأوا الآيات حتى لو نزلت عليهم آية من السماء كما قال تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، إذن هؤلاء لن يؤمنوا، عاندوا كفروا، يعني استحكم الكفر عندهم، استحكم التقليد للآباء والأجداد، دافعوا عن أصنامهم دفاع المستميت، ومع هذا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. استحكم الكفر على قلوبهم، واستحكم ذلك بتقليد آبائهم وأجدادهم. لذلك مهما أعطيتهم من الآيات والحجج البينات فإنهم لن يؤمنوا أبدا. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي بلغ الأمر من وقاحتهم ومن كذبهم ومن مجادلتهم، عند ذلك أن الأمر الذي حصل بعد ذلك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني ما هذا القرآن الذي يتلوه وما هذه المعجزات التي يأتي بها إلا خرافات الأولين التي كان يأتي بها بعض المشركين ويحدث بها الناس في ذلك الموطن. ولذلك يعني ما سطر الأولون من كذب أو من واقع أو من خرافات، لكن مع هذا يفسر الله سبحانه وتعالى حالهم، قال وهم ينهون عنه وينأون عنه. انقسموا إلى قسمين، أكبر قسم منهم كانوا ينهون عن اتباع كتاب الله، كأنهم يقولون وهذا شأن الكافرين في كل زمان. من زمن سيدنا نوح كان يأتي الجد لابنه ولحفيده أو لابن حفيده فيقول يا بني لا تتبع هذا الشيخ الضال، ينهون عنه. لذلك يمنعون بعضهم البعض عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اتباع القرآن، عن اتباع الرسول، عن اتباع الإيمان به. وقسم آخر ينأون عنه، يعني لا يتعرضون ولا ينهون، ومع هذا لا يؤمنون، كأمثال أبي طالب كان يدافع عنه ولكنه لم يؤمن به. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني هنا إن بمعنى ما يهلكون بذلك إلا أنفسهم، فإن الضرر لم يتعداهم إلى غيرهم، فليفعل الكافر وليفعل الذي ينهى، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على تقصيره. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعثنا له عقلا إذن يفكر فيه، وأرسلنا له رسولا، وأرسلنا عليه كتابا، وأقمنا أمامه حجة، وأقمنا أمامه معجزة وتحديا، ومع هذا أهلك نفسه وما آمن لا بالكتاب ولا بالرسول ولا بالإيمان ولا بالله تبارك وتعالى، لذلك أهلك نفسه. النتيجة أين سيكون في يوم القيامة؟ يكون إذن من المحكوم عليهم أن يدخلوا نار جهنم خالدين فيها. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني لو تراهم حين يقفون على النار يعين النار، يطلعون عليها، يدخلونها، يعرفون آلامها، نعم عند ذلك لرأيت أمرا عجيبا ولرأيت أمرا شنيعا، لقالوا عند ذلك يا ليتنا نرد. ماذا قال الكافر؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما كان الجواب، كلا، إنها كلمة هو قائلها، يعني لا عودة إلى هذه الحياة الدنيا، لأن الإنسان لو عاد لكذب مرة أخرى، لأنه يظن أنه إذا عاين مرة أخرى سيعود ثالثة ورابعة. لا، قضى الله عز وجل أنهم إليها لا يرجعون، وانتهى الأمر. فقالوا عند معاينة النار: يا ليتنا نرد. ليت اسم إذن حرف مشبه بالفعل يفيد التمني، وهذا التمني غالبا يا إخوانا إنما لا يحصل معه عمل. لماذا؟ انظر إلى قول الرجل الكبير في السن: ليت الشباب يعود يوما. طيب لن يعود الشباب أبدا، إذا مسألة التمني. انظر إلى المعدم الفقير يقول وهو يحتاج إلى رغيف يأكله: يا ليت لي قنطارا من ذهب، وهو لا يملك فلسا أحيانا. إذن يا ليتنا نرد، أي يتمنون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر اليهود أمثالهم يتمنون على الله الأماني، بين إن هي إلا أماني، دائما يذكر أمنياتهم، بينما ترى أن المؤمن دائما يعمل. ماذا قال ربنا في آخر سورة الكهف؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لذلك أنت عندما تخاطب إنسان في اللغة الأفضل أن تقول له: أرجو لك حياة سعيدة مثلا، أو زواجا مباركا، أو عملا طيبا، فإنك تساعده على ذلك وتعمل معه وتجاهد إلى غير ذلك حتى يصل إلى مقصوده. أما التمني كلام وبعد وتألي ودون أي عمل على الإطلاق. لذلك لا تستخدم هذه الكلمة، لأنه قد استخدمها الكفار وأرادوا العودة فيها من الآخرة إلى الدنيا. يا ليتنا نرد، تمنيا للرجوع إلى الدنيا. طيب، ولا نكذب بآيات ربنا. إذا ردنا الله عز وجل لن نكذب بآيات ربنا، وعند ذلك نكون من المؤمنين المخلصين الداعين إلى الله عز وجل على بصيرة ويعني وهدى. فكأنه قال: دعني ولا أعود، أي أنا لا أعود تتركني أو لم تتركني إلى غير ذلك. هذا كلام المتمني، دائما يتمنى أن يعود، وهذا التمني يعلم أنه غير حاصل. قال ربنا عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل حرف إدراك، انتبهوا. بدا لهم يعني هذا الإيمان الذي يتمنونه، وظهر لهم ما كانوا يخفون من النفاق، ظهر لهم ما كانوا يخفون من الكفر، ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبائح الأعمال. فتمنوا ذلك ضجرا لا عزما، على أنهم لو ردوا لآمنوا. لا، ولو ردوا كما قال تعالى لعادوا لما نهوا عنه. لو ردهم، انظر إلى علم الله سبحانه وتعالى بالغيب، أي لو ردهم الله عز وجل إلى الدنيا وأرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا لعادوا إلى الكفر والمعاصي، وكذبوا ولم يتفقوا مع وعدهم لله سبحانه وتعالى فيما وعدوا فيه أنفسهم. عند ذلك وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. إذن كما كانوا يقولون في الدنيا مرة أخرى: ما هذه الحياة إلا حياة الدنيا، كما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، حبسوا كما يحبس الإنسان للسؤال وللتحقيق في هذا الأمر، ف فكأن الله عز وجل وقفهم من أجل القضاء عليهم أو من أجل الجزاء، أو عرفهم حق التعريف، أو بيّن لهم أعمالهم، أو فضح لهم أعمالهم، أو عرض عليهم أعمالهم في يوم القيامة. قال سبحانه: أليس هذا بالحق؟ إذن أليس هذا بالحق؟ أليس بعث يوم القيامة حق؟ أليس الحساب حق؟ أليس الميزان حق؟ أليس الصراط حق؟ أليست الجنة حق؟ أليست النار حق؟ أليس النعيم حق؟ أليس الجحيم حق؟ إذن كل ذلك إنما كان تقريع على تكذيبهم، وإشارة إلى الثواب والعقاب، إلى الجنة والنار، إلى الرضا والغضب. قالوا: بلى وربي. إذن عند ذلك أكدوا ذلك بالإيمان، لأن الأمر قد انجلى أمامهم. لذلك كان الجواب من قبل الله عز وجل: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي إن العذاب الذي تستحقونه اليوم في يوم القيامة هذا الكلام إنما سيكون بسبب كفركم، بسبب ضلالكم، بسبب معاندتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب تكذيبكم للقرآن، بسبب قولكم هذا أساطير الأولين. إذن كل أنواع الكفر وأشكال الكفر وتمني الكفر بسبب قولكم إن هذا إلا سحر يؤثر، إلى غير ذلك. طيب ما هي النتيجة؟ في كل حلقة من الحلقات لا بد أن يكون هنالك رابح وخاسر. ماذا قال ربنا؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. إذن هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله، نعم، ماذا؟ ما هو الخسران؟ الحقيقة قال: فاتهم النعيم، فاتتهم الجنة، فاتهم رضا الله عز وجل، استوجبوا العذاب في النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم، إذن عند ذلك حصل ما حصل لهم بما أمر الله سبحانه وتعالى، وبما حصل هذا الأمر وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، فكانت النتيجة أنهم استحقوا العذاب الأليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ذلك اليوم من الناجين، من الناجين. اللهم اجعلنا من الناجين، اللهم اجعلنا من الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.